لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في اللقاء السابق كان الكلام على أن المقرر أو المنهج في هذا الفصل الدراسي التجويد فقط، ولكن ما بلغنا عكس ذلك. القرآن معكم اللي هو مقرر السنة كاملا، سورة النساء وسورة المائدة وسورة التوبة ومقرر التجويد ما بقي من الكتاب اللي هو انتخبت السنة اللي فاتت. ايه ده الترم ده؟ ده الترم ده الا اذا لا اصحنا بعض الاخوة قالوا ان احنا المقرر علينا في هذه السنة التجويد فقط. الترم ده التجويد فقط، لانه حتى سنة اولى ما عليهاش لا قرآن ولا تجويد في هذا الترم، عليهم في الترم الثاني فقط. فانتوا اعانكم الله وقواكم على هذا الامر، الا اذا سالتم عميد المركز وكان هيبقى في تخفيف او يبقى في تخفيف في المبلغ. نعم والله الكلام ده يفترض ان انتوا تتفاهموا فيه، الترم ده انا شايف يعني احنا هنلحق التجويد وبعدين انتوا عارفين احنا اتكلمنا في التجويد في اللقاء السابق، اللي عرفوا التجويد من اول باب مخارج الحروف الى نهايه الكتاب. دي مساله احنا السنه اللي فاتت كانت صعبه جدا على السنه الثانيه، فيفترض ان ممكن حد منكم يتقابل مع عميد المركز ويتناقش في مثل هذه الايه في مثل هذه الامور. انما احنا اللي علينا الان هنبدا في سوره النساء، بدايتنا مع المنهج. خلنا نقول سوره النساء فقط او سوره النساء معاها مائله، خففوا في منهج التجويد، لان منهج التجويد حقيقه انا يعني في اشياء كثيره فيها صعبه. يعني ما هو ده اللي انا بتكلم برضه. انا كان يفترض احنا كنا بنتكلم، صبرا يا حبيبي الله يرضى عليك، كان بلاش المناقشه. انت احنا كنا الاسبوع الماضي بنتكلم في هذه المساله، هل وانت كنت معانا هل تقابلت مع العميد وتناقشت؟ طيب تناقشت في هذه المسألة مع المسؤول عن المركز عشان ينقلوا له الصورة. ماشي، ما أنت ما تعرفش. لو سمحت يا بنتي خلينا هنا يعني نبقى مع بعضينا في المناقشة أفضل. الكلام ده احنا كنت حاضر الاسبوع الماضي؟ لا ما حضرتش. خلاص اللي كانوا حاضرين هم كانت النقاش في هذه المسائل في قضيه المقرر، وانا معاهم هنا قالوا ان المقرر الذي علينا التجويد فقط. فبعد ما خرجنا مدير المركز قال لا، التجويد والقران الكريم. المهم بس عشان ما نضيعش وقت خلينا نفتتح. يفترض ان في لقاء القران الكريم تكون معكم مصاحف يا اخوان، الله يرضى عليكم، تكون في مصاحف موجوده مع الجميع، ومصاحف مصحف تعرف تفرق منه، مصحف يريح عينك يعني في فتره القراءه النظر دي تفرق. ادام تقرا نظر خلي معك مصحف تكون تعرف عينك مستريح تقرا فيه. ففي لقاء هو لا انا ممكن ان احنا لو توصل لشيء افضل من هذا، ان احنا اللي هندرسه نختبر فيه افضل من اللي انت بتقوله ده. انما انت هتضيع معاك المساله لغايه اخر السنه ليه؟

حتى يتوفاهن

تكلم فيها سورة الأحزاب أو عايز تذكرها اللي هي ثم سئلوا الفتنة لا أتوها في عندنا قراءة لا آتوها. طب إيه الفرق بين أتوها وآتوها؟ إيه التوجيه؟ التوجيه اللغة المعنى بسيط. لما أقول مثلا فلان أتى الجهة الفلانية يبقى راح. طب آتى أعطى خلاص الفرق. لا أتوها لا آتوها لقراءة نافع بن عامر وغيره ممن وافقه. يبقى إيه لما نيجي نقول إن إحنا الكلام على الهمزة دي، الهمزة وقعت قبل الألف يبقى اللي هو الشيخ قال مد الإيه مد البلد رتبة فوق بقى إيه أتوها أو أتى. تقرأ بس تفضل. لا يحل لكم أن ترثوا النساء. أنت ترى من إيه؟ يا رجل أن ترتقي الله وصحة إلا خير من المصحف ومصحف يكون كبير كمان ما تريحوا عليه. لا يحل أن ترثوا خلينا نسمع منه أن ترثوا ولا تعذروهن ولا تعذروهن الإعضال الظلم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا مبينة؟ هي فيها مبينة والعاقل برضه لا عاقل بس من طريق مين؟ من طريق شعبة من طريق شعبة مبينة مبينة انت تقرأها ايه؟ مبينة مبينة ها؟ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن لا هنا البقرها فإن كرهتموهن كرهتموهن فإن كرهتموهن خيرا كثيرا خيرا كثيرا ربنا يجعل فيك خير يا رب

ده بتاع التفكير امبارح، بتاع التفكير امبارح انت امبارح بالنسبه لده. ابن كثير المقرئ توفي 320 هجري، انما عندك ابن كثير المفكر في القرن السابع، في القرن السابع، وخد عنه العلم الامام ابن الجذري اللي توفي 333. فهو كان في الايه ده، كان دخل ايه في القرن العاشر، القرن السابع. فده غير، يبقى احنا عندنا المدينه منها اثنين، نافع وابو جعفر. طب عندنا مكه واحد بس اللي هو ابن كثير. طب عندنا الكوفه اربعه اللي هو عاصم وحمزه والكسائي وخلف العاشر، خلاص. طب البصره فيها اثنين اللي هم مين؟ ابو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي. يعقوب الحضرمي. طيب فاضل معانا الايه؟ الشام. فاضل معانا الشام. الشام فيها ابن عامر، ابن عامر الشامي. كملوا العشره كده، كملوا العشره كده. هنيجي نقول مصر؟ لا، مصر ما كانش فيها. هم علماء القراءات متقسمين على المدينه وعلى مكه وعلى الشام وعلى الكوفة وعلى البصرة. احنا بنقرأ قراءة مين؟ قراءة اهل الكوفة، قراءة عاصم الايه؟ عاصم الكوفي، انه من اهل الكوفة. دول الائمة دول اللي بيسموه ايه؟ قارئ، دول القراء. الراوي بقى اللي خد عن الامام، عن القارئ. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نقول الامام نافع، الامام نافع خد عنه مين؟ خد عنه لا قانون الاول وبعدين ورش النهر. وهو ده ورش، هي مفروض قراءتنا احنا كمصريين قراءه اللي هي قراءه ورش، قراءه ورش هي المفروض احنا. هو حتى الامام الشاطبي لما بيتكلم فيه وقل الفا عن اهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهله. فاحنا ايه زي ما قلت قبل كده، ما شفناش ايه، ما حافظناش على قراءه الايه ورش ده اللي خدها كعابي لما راح المدينه والصعيد زي حالاتي كده، بس هو من ورا شويه من قسط، انما انا من جهينه تبع سهاد. ده خدها وطلع على المدينه، راح المدينه قال لهم يا ناس انا جاي، انا جاي حاج ولا زائر ولا انا جاي عايز اتعلم القران. قاصد الامام، الامام نافع، وهو ده اللي روايته جت عندنا احنا، رجع الى مصر واخذ عنه تلاميذه، بس راحت على بلاد الايه؟ على بلاد المغرب. دلوقتي بتلاقوا بلاد المغرب لما تروح تقرا انت عندهم حفظ كده ويتعجب بالنسبه له، ده لعامه الناس غير اللي هم العلماء، يعني غير العلماء اللي زيكم كده اللي عارف اللي بيقرا. انما لما يجي تقرا عنده ايه؟ ورش، تقرا عنده روايه حفظ او غيره فكده. يبقى الراوي من أخذ على الإمام حتى وإن كان بواسطة، حتى وإن كان بواسطة، لأن فيه اللي خد عن الأئمة مباشرة، ورش وقالون، قالون ورش عن الإمام نافع مباشرة. طب نيجي لقراءة ابن كثير، لا ده احنا عندنا البز وقنبل، البز بينه وبين ابن كثير اثنين، بس اللي هو اللي نقل الرواية، وبينه وبين قنبل ثلاثة، بس اسمها اسمه ايه؟ شوف على الرغم انه لم ياخذ عنه ايه؟ مباشرة، بس بنقول ايه؟ البز عن ابن كثير. عن ابن كثير ده مش واخد عنه مباشرة. لا، نقل الرواة. الإمام عاصم لما نيجي نقول ايه؟ اللي احنا بنتكلم شعبة وحفص. شعبة وحفص واخدين مباشرة عن الإمام ايه؟ عن الإمام عاصم. حفص ده زي ما قلت لكم قبل كده كان ربيب الامام عاصم، وقلت لكم قبل كده ربيب يعني ايه؟ اللي هي جايه في الايه اللي جايه معانا، وربائبكم التي ايه؟ بحضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ولذلك الامام الشاطبي يقول لك ايه؟ وحفص وبالاتقان كان مفضلا. بقت اسهل في العالم الاسلامي اللي هو سالني السؤال ده، اللي هو الوزير اللي موجود الان، وزير الشؤون الاسلاميه في السعوديه، اللي رجعوه ثاني ده اللي هو من ال الشيخ صالح بن عبد العزيز، كان بعدين مقدم له هدية اللي هو الكتاب بتاع الحلقات المضاءات. فالمدير الجهة دي بيقول له الشيخ سيد موجود معايا، قام الراجل يسلم عليه قال الله يجزاك خير، هذا أحد عمليني كنت أود أن أكتب فيهما. فاضل حاجة، إيه؟ ما هي الأسباب في اشتهار رواية حق في العالم الإسلامي؟ يعني إحنا عندنا مفروض إحنا عندنا في المدينة تبقى رواية مين؟ نافع. نافع. في المكة تبقى رواية مين؟ ابن كثير. في البصرة مفروض تكون رواية إيه؟ أبو عمرو. في الشام مفروض تكون رواية إيه؟ ابن عامر. إيه اللي خلى السبب في اشتهار رواية حفص وأصبحت الآن يعني تعتبر هي المشتهرة في العالم الإسلامي؟ اللهم إلا عندكم بلاد المغرب، بعض بلاد المغرب، وهو يدوب السودانيين، إخواننا السودانيين بيقرأوا لا رواية الدوري عن أبي عمرو، الدوري عن أبي عمرو، نعم؟ مش كل السودانيين، بس المنهوز بعض السودانيين، زي برضو ما قال أخوك إن بعض إيه؟ المغاربة الآن متمسكين بالدين. هو أنا توقفت عند هذا السؤال بس بعد كده رجعت أبحث في هذه المسألة، إيه السبب فعلا؟ إيه اللي جاب المصريين قراءة الكوفة؟ وودع على المدينة اللي هو كل العلماء اتفقوا إن أول قراءة قراءة الإمام نافع هي الدرجة الأولى. الإمام نافع كل علماء الأمة اتفقوا على أن الإيه؟ أول القراءات اللي هي مقدمة على الكل قراءة الإمام نافع. طب إيه اللي خلى حفص؟ عارفين إن أنا فضلت أدور على المسألة دي لقيت إن مفيش غيرك قدام منك حاجة واحدة بس تقولها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحتى نبص الله الإمام الشاطبي يقول لك وحفص وبالإتقان كان مفضلا. طب لما نيجي نقول من حيث الورع والتقى يبقى مفروض قراءة حمزة. وحمزة ما أزكاه من متورعه إماما صبورا للقرآن مرتبا. ده اللي كان يعني تصفه كتب التاريخ ان كان يقول لك اذا ظلئ حمزه لم يتقي خشيه ان يصادف من قرا عليه، يبقى قاعد عطشان في المقراءه بتاعته وعايز يخش ويخاف يطلب من حد يسقيه حتى يكون ايه قرا عليه، كان عايزها شخصيا. وهو ده اللي لما امير من الامراء قرا عليه وجايب مبلغ صره مال وابن عبد الله فرح، انتوا عارفين عطاءات الايه الامراء، فهو بيقول له كنت اظن ان لك عقلا انا اخذ على كتاب الله اجر انا. وهو ده اللي وصف الامام الشاطبي بقوله وحمزه ما اسكاه من متورع اماما صبورا للقران مرتبا. ولما جاء واحد من العلماء يقرا، انتوا عارفين ان مين سنه هبلوك على الحال، مين اقوى واحد في علماء السنه من السلف؟ سفيان. مين؟ سفيان الثوري، مش كده؟ سفيان الثوري ده اللي هو كان بيقول ايه لو كنت الهرشه فراسه دي اجد لها اثر ما هرش الا بالايه بالاثر. سفيان الثوري اقوى علماء الامه، لم يقرا على واحد من العلماء القران الا على حمزه وقرا عليه اربع مرات. مع وجود مين؟ سفيان الثوري ده كان من اقران حمزه، بل ان تقريبا في السن هو اكبر من حمزه. وكان موجود في الان التوقيت ده مين؟ كبار علماء القراءات ابن محيصل وسليمان بن مهران الاعمش. سمعت عن سليمان بن مهران الاعمش؟ سليمان بن مهران الاعمش شيخ حمزه. شيخ ايه؟ شيخ حمزه اللي هو ده ايه ده كان الاعمش ده الناس تخاف منه تترعب منه روح، لانه كان حاد من العلماء الايه الحادين دول. شفت لما خرج على طلابه فمرحبا بشيخنا وكذا وكذا، قال والله لولا ان ما في بيت من هو ابغض الي منكم ما خرجت اليكم. اللي هو سليمان بن مهران الاعمش قرأ عليه حمزه، هو من شيوخ حمزه. سفيان الثوري يسيب الاعمش ويسيب ابن محيص ويسيب كبار علماء الامه ويروح يقرا على مين؟ على حمزه. عشان الايه؟ الورع والتقى. وفي سند بقى